الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفرار. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وحقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء، وهو نوعان: فرار السعداء وفرار الأشقياء. ففرار السعداء الفرار إلى الله عز وجل، الذي يفر يشعر بوجود خطر ويريد أن يهرب منه ويحتمي بمن ينجيه من ذلك الخطر. وكل مؤمن يستشعر أن الكفر والنفاق والمعاصي والظلم والفسوق والعصيان وكل من يبعد قلبه عن الله عز وجل خطر عظيم، هو من كيد الشيطان في نهاية المطاف. فيريد أن يفر من هذا العدو الذي يريد إهلاكه وتدميره، فيفر إلى الله عز وجل، إلى طاعته، إلى الاعتصام به، إلى الاستعاذة به سبحانه وتعالى، أن يفر من كل ما يقطعه عن الله إلى ما يقربه إليه سبحانه وتعالى. فهذا الفرار الذي أمر الله عز وجل به: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال: ففرار السعداء الفرار إلى الله عز وجل، وفرار الأشقياء الفرار منه لا إليه، والعياذ بالله. كمن يفر من شرع الله، يفر مما أمر الله عز وجل به، يكره والعياذ بالله أن يلتزم بالشرع، يكره ما أمر الله عز وجل به من الطاعة والإيمان، فيفر من ذلك إلى أنواع اللذات والشهوات الحيوانية والشيطانية، يفر من شرع الله ولا يحتمل إلى المسكرات التي تجعل القلب في غفلة عن الألم الذي يشعر به لبعده عن الله سبحانه وتعالى. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فإذا فر من الله عز وجل، ابتعد من الله عز وجل، تألم، ولكن يتناول مزيد من الشهوات لينسى ذلك الألم حتى يطبع على قلبه، ولا يجد طعما للطاعة ولا ألما للمعصية، فيموت ذلك القلب ويستمر على ذلك إلى أن يلقى الله عز وجل. قال: وأما الفرار منه إليه، أما الفرار من الله إليه عز وجل، من أجل ذلك قال فرار الأشقياء، الفرار منه لا إليه. أما فرار أولياء الله عز وجل وهم أعلى السعداء، فهم يفرون من الله إليه، لأن الله قال: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأعوذ بك منك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا الفرار من الله إليه عز وجل، فرار من الله أي مما يسخطه ومما يغضبه ومن عقوبته سبحانه وتعالى، إليه عز وجل، إلى طاعته ومرضاته، ولا يوفق للنجاة من معصيته ومخالفة أمره إلا هو عز وجل. فالفرار من الله إليه يتضمن الإيمان بالشرع والإيمان بالعمل بالشرع والإيمان بالقدر، يتضمن تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد الفرار إلى الله، وإياك نستعين الفرار منه إليه، بمعنى أنه لا ينجيني من معصيتك ولا ينجيني من غضبك وعقابك وما يسخطك إلا أنت يا رب، إلا أن أتوجه إليك وأن تعينني أنت على طاعتك وحسن عبادتك. فهذا معنى الفرار من الله إليه. والحقيقة أن أولياء الله هم السعداء، ولا يتصور فرار إلى الله عز وجل إلا بتوفيقه وإعانته. وكل ما وقع في هذا الوجود مما يكرهه عز وجل من الكفر والفسوق والعصيان فبقضائه وقدره سبحانه وتعالى، وإن كان وقع بأفعال العباد ومشيئتهم وقدرتهم، ولكن المؤمن دائما يشهد الأمرين معا، يشهد أنه يريد أن يعبد الله، ويشهد أنه لا يشاء ولا يريد إلا ما شاء الله، ولا يكون توفيق إلا من الله عز وجل، ولذلك يفر من الله إليه. قال ابن عباس في قوله تعالى ففروا إلى الله، قال فروا منه إليه واعملوا بطاعته. قال سهل بن عبد الله فروا مما سوى الله إلى الله. فروا مما سوى الله يعني من صرف عبادة لغير الله إلى صرفها لله وحده، وهذا هو نفس معنى الهجرة، الهجرة إلى الله عز وجل، وهو أن يهجر ما نهى الله عنه، يهجر الخوف من غير الله إلى الخوف من الله وحده، يفر من حب غير الله، حب العبودية، إلى حب الله عز وجل وحده والحب فيه سبحانه وتعالى، يفر من التوكل على غير الله إلى التوكل على الله عز وجل وحده، يفر من رجاء غير الله إلى رجاء الله عز وجل وحده. وهذا يقتضي أولا شعورا بالخطر من الخوف من غير الله ورجاء غير الله ومحبة غير الله والتوكل على غير الله، وشهود أنها شراك شيطانية، وأنها ألغام توشك أن تهلك ذلك العبد وتدمره، فيخاف من هذا، يستشعر أن هذه أشياء كلها سموم مهلكة قاتلة، أمراض مدمرة لقلب الإنسان، فيفر منها إلى الله عز وجل. هذا فر مما سوى الله إلى الله، فر من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده. وقال آخرون اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة، وهي كلها معان واحدة وتفسيرات مترادفة في الحقيقة. قال صاحب المنازل هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل، وهو على ثلاث درجات: فرار العام من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما، ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. ذكر هنا ثلاثة أمراض خطيرة تعوق السائر إلى الله عز وجل، وجعل هروب العامة أو فرار العامة في هذه في الفرار من هذه الأمراض الثلاثة الخطيرة. أولا قوله وهو الهرب مما لم يكن، يريد بذلك يريد بما لم يكن الخلق، وبما لم يزل يقول الهرب مما لم يكن هو العباد إلى من لم يزل الله عز وجل الحق. تهرب من الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، تفر من الخلق إلى الله. طب ده ينافي الفرار من الله إليه؟ لا، لا ينافي، لأنك حينما تفر من الخلق يعني من تعلق القلب بهم، من رجائهم وخوفهم والتوكل عليهم، فأنت تستشعر أن الله الذي قدر وجود هؤلاء وقدر وجود من يخاف منهم ويرجوهم ويتوكل عليهم ويعمل من أجلهم، وتخاف أن يقدر الله عليك شيئا من ذلك، فتفر من الله سبحانه وتعالى إليه. وحقيقة فرارك من الله أي مما قدره الله مما يسخطه، مما يغضبه، مما لا يحبه، هو عز وجل قدره. فلا منافاة بين أن نقول تفر من الخلق إلى الله، وبين أن تقول تفر من الله إليه، لأن هؤلاء الخلق وجدوا ووجدت مظاهر التعلق بهم بأمر الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره، فأنت تفر من الله إليه أي تفر مما خلقه الله من المكروهات إلى ما يحبه سبحانه وتعالى. فالتعلق بالخلق هو الذي يؤدي إلى حصول الجهل، ويؤدي إلى حصول الكسل، ويؤدي إلى حصول ضيق الصدور ووجود الهموم والغموم والآلام والمتاعب في قلب الإنسان. فهذه الأمراض الثلاثة التي جعل الفرار في هذه الدرجة هروبا منها: الجهل الكسل، الجهل متعلق بالتصور والاعتقاد، الكسل متعلق بالإرادة، وضيق الصدر والهم والغم متعلق بالحال بالأعمال القلبية. وهذه الأمور التصور أو الاعتقاد والإرادة والأعمال القلبية هي أساس عبودية الإنسان، والله أعلى وأعلم. يقول طبعا التقسيم الصوفي المتكرر إلى العامة والخاصة وخاصة الخاصة كما ذكرنا، وهو أذكر في طبقة العامة خير ما ينبغي أن يعمل دائما، ولكن نظرة السيئة الإزدرائية إلى العوام ينبغي أن يتخلص كل عبد صالح منها. قال: وقوله فرار العامة من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا. عقدا يعني اعتقادا وفهما وأمرا في القلب، وسعيا بمعنى العمل. يشرح ابن القيم رحمه الله، يقول: الجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بموجبه ومقتضاه، بما أوجبه العمل وما يقتضيه العمل. فكلاهما جهل لغة وعرفا وشرعا وحقيقة. عدم العلم بالحق النافع، إنسان جاهل بمعنى لا يدري ما ينفعه من الحق، يتصور خلافه، إما مع غفلة القلب بالكلية، وإما مع اعتقاد ضد ذلك، كمن يعتقد الباطل حقا ويعتقد الحق باطلا، وهو متصور في نفسه أنه على الحق، يحسب أنه يحسن صنعا. فهذا الجاهل الذي لم يعتقد الحق ولم يعلم الحق ولم يوقن به. وهناك من علمه ولكنه لا يسعى إليه ولا يعمل به بل يعمل بضده. لذلك قال: عقدا وسعيا. الأول، النوع الأول من الجهل، عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بمقتضاه وموجبه بموجبه ومقتضاه. يقول: فكلاهما جهل لغة وعرفا وشرعا وحقيقة. قال موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لما قال له قومه: أتتخذنا هزوا. فمعنى قوله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أي من المستهزئين، أي من المستهزئين. فالمستهزئ مع أنه ربما يكون على علم لكنه جاهل. قال يوسف الصديق: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وأكن من الجاهل، الزاني جاهل، الذي يتطلع إلى ما حرم الله عز وجل عليه جاهل. ليس أنه جاهل بحرمة الزنا، لا يلزم، بل هناك كثيرون يقرون ويعلمون حرمة الزنا ولكنهم يقعون فيه. فهذا الذي ذكر في معنى السعي، الذي زوال هذا النوع الثاني من الجهل. يقول: وأكن من الجاهلين أي من مرتكبي ما حرمت عليهم. وقال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. يعني ليس هذا الجهل المذكور هنا، الذين يعملون السوء بجهالة، يعني عن عدم علم، أنه لم يبلغهم الشريعة. لذلك نفرق دائما وكثيرا بين الجهل الناشئ عن عدم البلاغ الذي يكون عذرا، وبين الجهل الناشئ عن الإعراض، أو الجهل الذي هو جهل العاقبة. فأبو جهل جاهل، وفرعون جاهل، وإبليس جاهل. ليس بمعنى زوال العلم من القلب، ليس بمعنى أنه لا يعلم الحق أو لم تقم عليه الحجة أو لم يبلغه الحق، ولكنه عصى الله، كفر بالله، لم يقدر عاقبة ما يفعل. فهذا جهل العاقبة الذي ليس بعذر عند الله سبحانه وتعالى، جهل الإعراض وجهل العاقبة. كان جهل الإعراض هذا يترتب عليه زوال العلم من القلب كثيرا، بعد أن يقع، بعد أن يوجد العلم في القلب يزول بسبب كثرة الإعراض، بعد أن تبلغ الحجة الإنسان ويفهمها يعرض عن الحق فينقلب العلم جهلا. لكن جهل العاقبة هذا كل ما عصي الله به فهو جهالة. أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. لذلك الأحسن بدل ما نقول عذر بالجهل نقول له العذر بعدم البلاغ، لأن ده اللي هو بيعذر به الإنسان فعلا في أن لا يكفر، وقد يكون آثما إذا قصر في طلب العلم، وقد لا يكون إذا لم يقصر في طلب العلم. يقول: وقال غير أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل، يعني لا يتصرف تصرف الجهال، لا يجهل عليه. قال الشاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني لو حد تصرف معنا تصرف يعني غير طيب واعتدى علينا سوف نجهل فوق جهل الجاهلين، يعني حنزيد عليه في الاعتداء ونزيد عليه في سوء المعاملة. سمي عدم مراعاة العلم جهلا، إنسان اللي تعلم شيء ثم لم يعمل به فهو جاهل، لأنه لم يراعي ذلك العلم، لم يعمل بمقتضى ذلك العلم، إما لأنه لم ينتفع به فنزل منزلة الجهل، وإما لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله، اللي هو جهل العاقبة، يعني جهل ما يؤدي إليه ما يفعل، يظن أن الأمر يسير، يظن أن العقوبة التي تنتظره شيء يحتمل، ويظن أن متاع الدنيا ألذ، وأن يعني أمر الآخرة أهون، نعوذ بالله. يقول: فالفرار المذكور هو الفرار من الجهلين، من الجهل بالعلم إلى تحصيله اعتقادا ومعرفة وبصيرة، اللي هو بيقول عقدا، إن الإنسان يكون في نفسه يعلم الحق يتعلمه، ثم ومن جهل العمل إلى السعي النافع والعمل الصالح قصدا وسعيا. يبقى أول أمر يلزم الإنسان أن يفعله أن يفر من الجهل إلى العلم، عقيدة، فهما، بصيرة، كل ذا بمعنى أن يكون في قلبه معرفة الحق، وإلا فكونه يكون من الضالين بأن لا يعلم الحق، يترتب على ذلك أنواع الضلال وأنواع يعني المخالفة لشرع الله عز وجل. وأما الثاني فهو أن يعمل بمقتضى ذلك العلم لئلا يكون جاهلا جهلا مركبا، يجهل ويجهل أنه يجهل، يجهل ويظن نفسه على علم لأنه عرف الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال الله عز وجل عن قوم فرعون: ولكن أكثرهم لا يعلمون، فسمهم الله لا يعلمون مع أنهم استيقنوا بالحق. لذلك نقول الفرار المذكور من الجهل هو الفرار من جهل بالعلم إلى تحصيله اعتقادا ومعرفة وبصيرة. ده كثير جدا من الناس عندما نتكلم عن العلم يظن هذا الأمر فقط، ولذلك تجد سلوكه منفصلا عن إيه؟ عن علم. يكون عنده علم نعم، وعلم ربما يكون على معرفة بالحق جيدة وعلى منهج أهل السنة، ولكنه في سلوكه يتصرف تصرف الجهال، يتصرف تصرف العصاة المذنبين المنافقين أحيانا الكافرين أحيانا على درجات، نسأل الله العافية. يقول: ومن جهة العمل، يفر من جهة العمل من الجهل، من جهل العمل إلى السعي النافع والعمل الصالح قصدا وسعيا. قوله: ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما. مرض متعلق بأمراض الإرادة هو الكسل، أن تكون إرادة ضعيفة، هو عنده يعني إرادة في الطاعة، وده طبعا بعد أن يبدأ في طريق الحق ويسلك فيه، لكن المشكلة أنه يتكاسل، لا يكون عنده الصدق الكافي والجدية اللازمة والقوة اللازمة في أن يسير في طريق الحق. وده يشمل كثير جدا من الأمور العلمية والعملية، الجد والعزم الصادق، النية الأكيدة التي حين توجد قدرة مع الإنسان لابد أن يوجد الفعل، أو يوجد عزم أكيد يثاب عليه على ذلك، وأخذ الأمور بالجد والقوة في العلم وفي العمل. والتكاسل هو من أخطر الأمراض، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل: أعوذ بك من العجز والكسل. والعجز المذكور في هذا الحديث هو العجز المذموم، وليس زوال القدرة، ولكن الذي يعجز نفسه، وهو في الحقيقة أشد أنواع الكسل، أو يصل به الأمر من ضعف الإرادة بسبب التكاسل والتواني والاستمرار في هذا الكسل، إلى أن يصل إلى قل لا أستطيع، ضيع عزيمته بالكلية ووصل إلى درجة فعلا لا يستطيع، كما ذكرنا من قبل مرات في مسألة الإدمان على أمر معين، زي واحد ما مشى العربية بتاعته على أقصى سرعة ويجي يفرم، ما يعرفش يفرم، لازم مش هيعرف، مش هتقف. فإنسان تعود على أنواع من المعاصي وترك الطاعات، يجي تقول له قوم مثلا، واحد لما يتعود على الصيام تقول له يصوم يوم مثلا من أيام الصيف، يقول لا لا بقدرش، لا يقدر يقعد كل الأكل بتاعي من أكل وشرب. يوم يقول له مثلا يصلي قيام الليل، الناس مثلا في رمضان تجد هناك من يقوم مثلا ساعات طويلة من الليل، وتجد لو عرضت هذا الأمر على إنسان مدمن على التلفزيون مثلا يعمل إيه؟ يقول ما قدرش، وصل إلى العجز الشديد، أو إلى يعني أنه لا يستطيع بالفعل أن يصل إلى هذا الأمر. إنسان يعني لم يتعود ولم يبادر إلى طلب العلم مثلا، تجد عنده تكاسل شديد يعني في هذا الباب، عنده نشاط بالغ في يعني لهو الدنيا وجدية في ذلك وعزيمة أكيدة في اللعب في شهوات الدنيا، وأما إذا كان في علم أو عمل دائما يتوانى، يحضر درس ما يجيش بعد كده، يبدأ كتاب ما يكملش ترى 7 صفحات ولا يستمر، يبدأ في يعني أمر ثم انقطع نتيجة الكسل. يقول أن يفر من إجابة داعي الكسل إلى داعي العمل والتشمير بالجد والاجتهاد، والجد هنا هو صدق العمل وإخلاصه من شوائب الفتور ووعود التسويف والتهاون. زي ما قلنا هو فيه إرادة لكن إرادة ضعيفة، زي ما نقول القطر اللي هو بيسافر من القاهرة إلى إسكندرية مباشرة بكل قوة في 2 ساعة، وتاني بيقعد 7-8 ساعات، وبعضه دايما يتعطل في السكة والناس تسيبه وتمشي من كتر التأخير اللي بيحصل وعدم السير المباشر والجاد، ده ضعف الصدق. ذلك الجد يقول ها هنا هو صدق العمل وإخلاصه من شوائب الفتور تواني ووعود التسويف، طب بكرة إن شاء الله، طب السنة الجاية، طب يعني كمان ساعة هقوم أعمل، طب كمان شوية أستريح شوية، يؤجل دائما إلى أن تضرب شجرة التسويف بجذورها في أرض القلب فلا يستطيع أن يقترعها. ووعود التسويف والتهاون وهو تحت السين وسوف، دائما ما بيعملش لكن سأفعل أو سوف أفعل، السين وسوف، وعسى ولعل، عساني أن أفعل في المستقبل، لعلي إن شاء الله أفعل كذا، ولو قال إن شاء الله يبقى يرجى أن يفعل. قال فهي أضر شيء على العبد، وهي شجرة ثمرها الخسران والندامات، لأن عزائم الحق والخير في قلب الإنسان لا يضمنها الإنسان، ربما لا يستطيع أن يجدها بعد ذلك، ونسأل الله العافية، ربما يجد دواعي الخير التي يتوانى عنها تضيع من قلبه ولا يجد لنفسه عزما على ذلك. يقول والفرق بين الجد والعزم أن العزم صدق الإرادة واستجماعها، والجد صدق العمل وبذل الجهد فيه، إنه إرادته قوية جدا وبعدين ينفذ فعليا، جدا وعزما، العزم في الداخل والجد في التنفيذ الخارجي. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتلقي أوامره بالعزم والجد، فقال خذوا ما آتيناكم بقوة، بالجد، وقال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد وعزم، لا كمن يأخذ ما أمر به بتردد وفتور. كما ذكرنا العزم النية الصادقة الأكيدة، والجد التنفيذ الفعلي. قال وقوله ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء، يريد هروب العبد من ضيق صدره بالهموم والغموم والأحزان والمخاوف، الهم بالمستقبل، الغم بالحاضر، الحزن على ما فات، أنواع الشقاء التي تدخل إلى الإنسان، خايف من اللي جاي فمهموم وشايل هم المستقبل، حزين على ما مضى، مغموم بما هو فيه الآن، دائما يتذكر أنواع المصائب والآلام، وليس عنده رجاء في انفراج الكروب من الله عز وجل. و... ها؟ أقول لك الهم في بالشيء المستقبل، مهموم خايف من اللي هيحصل، وعشان كده قاعد في هم، دائما يتوقع اللي إن أسوأ الأمور اللي هتحصل، وإنه لابد إن هو تنزل المصائب، ويظل على تلك الحال يعني في همه فيما يستقبله من أمور، ومغموم بالحال الواقع، دايما عمال يفكر في اللي حصل له ويتذكر الألم. دي حاجة ممكن الإنسان يعني يتعامل مع الألم بطريقة تنسيه ذلك الألم، أي ألم سواء نفسي سواء بدني من الممكن أنه ينشغل عنه بكثرة الفكر في شيء آخر. مش النسوة ما حسوش هم يقطعوا ديهم نتيجة أنهم بيفكروا في يوسف؟ ده أمر وارد في الإنسان، ان هو يفكر في طريقه معينه بشيء معين وبطريقه معينه ينسى الالم الموجود ولو الى لحظات. عروه بن الزبير لما امر اطباء بقطع رجله قال جعلوا دعوني اصلي، واثناء الصلاه قطعوا رجله فكان ذلك اهون علي. فده الانسان اللي عمال يفكر في المه يتضاعف ذلك الالم، واما الذي يحاول ان يستوعب ذلك بالامل والرجاء في الله سبحانه وتعالى فيخف عنه ذلك. الحزن بقى على ما مضى، إن الإنسان يعيش في دائرة دائما دائرة ما فتن وما حصل لي وما ضاع مني، يقعد يقول كان زماني معايا وكان زماني حصل لي، ويقعد يقول لو كان دلوقتي الحاجة اللي ما راحتش من الفلوس دي كان زماني بتمتع بيها دلوقتي، قريب اللي مات ده كان زماني قاعد في كنفه ومحبته ونحو ذلك، المنصب اللي كان ممكن يجي لي ده كان زماني قاعد فيه. يقعد يفكر كده عشان يظل في الايه، في الحزن الدائم. وذلك ربنا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الحزن ده من أعظم أسباب كآبة الإنسان وهم وغم والشقاء الذي يصيبه، وهو يجر إلى أنواع المفاسد الأخرى، فبيحصل ضيق للصدر بسبب هذه الهموم والغموم والآلام والأحزان. يقول يريد هروب العبد من ضيق صدره بالهموم والغموم والأحزان والمخاوف التي تعتريه في هذه الدار من جهة نفسه وما هو خارج عن نفسه، مما يتعلق بأسباب مصالحه ومصالح من يتعلق به. خايف على عيال، خايف على الفلوس، خايف على الأسرة، خايف على الوظيفة، خايف على نفسه، خايف على كل حاجة. ده خوف من المستقبل، أو بيفكر في النقائص التي حصلت له في هذه الأشياء فيما يتعلق بأسباب مصالحه ومصالح من يتعلق به وما يتعلق بماله وبدنه. يعني الفلوس راحت نقصت، خايف انها تنقص، وفي ناس تبقى قاعدين مرعوبين من الفقر، هو مش حاصل ما عندوش فقر بس مش متصور، عمال يقول لها مش كفاية اللي موجود فيه، مش هيكفي، هنعمل ايه وهو معاه، ولكن هو ده الهم. ده واحد تاني قاعد بقى عم يعيش على ما تذكريات انه كان معاه فلوس زمان راحت، اللي وقع منه اللي صرف يفضل متألم ألم شديد بدني، عنده حصل له مرض، في ناس تبقى قاعدة تستوعب المرض ده برحمة، واحد زي ما قلنا متألم بألم بدني ولكن يستوعبه، واحد تاني قاعد يتضاعف ذلك الألم، تحس تعمل له كده تلاقيه يصرخ جامد جدا أو يتوقع المزيد، يقول لك أنا المرض اللي أنا فيه ده أكيد حيزيد، حيبقى سرطان بعد كده، ده حيحصل بعد كده إنه هتشل، هأقعد أعجز عن قضاء حاجاتي، وهو لسه ما حصلش، فيحصل له حاجة بدنية دلوقتي وحاجة إيه في المستقبل، أو واحد تلاقيه حصل له مرض فتلاقيه حزين جدا. شوف أنت أنواع المرض، تلاقي واحد مستوعب بيبتسم وعنده مرض خطير جدا ولكن خلاص مش حزين، واحد تاني يقول شوف اللي حصل وكان عندي، وده ده هذه النقطة من أعظم أسباب يعني سعادة الإنسان العاجلة قبل الآجلة، إن هو يفر من الضيق إلى سعة، إلى سعة الصدر، إلى إيه سعة الصدر؟ بالثقة والرجاء، ورجاء رحمة الله. ولذلك اليأس ظلمات والرجاء أنوار، أنوار الرجاء تبدد ظلمات اليأس. يقول بما ومصالح من يتعلق به وما يتعلق بماله وبدنه وأهله وعدوه، زي ما قلنا خايف على العيال، عدوه حيعمل فيا كذا، فعل بي كذا. يقول يهرب من ضيق صدره بذلك كله إلى سعة فضاء الثقة بالله تبارك وتعالى وصدق التوكل عليه وحسن الرجاء لجميل صنعه به. نسأل الله أن يحقق رجاءنا في فضله سبحانه وتعالى، حسن الرجاء لجميل صنعه به. فكر دائما أن ربنا أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، سوف يثبته وسوف يعينه وسوف يقوي وسوف يخلفه خيرا مما فاته، وسوف يجعل هذا الألم في ميزان الحسنات يفرح به يوم القيامة، بل يفرح به في الدنيا قبل الآخرة. يفكر في أن يحتسب هذه المصائب عند الله عز وجل. يقول يفر إلى سعة قضاء الثقة بالله تبارك وتعالى، صدق التوكل عليه، وحسن الرجاء لجميل صنعه به، والتوقع المرجو من لطفه وبره. ومن أحسن كلام العامة قولهم لا هم مع الله، اللي مع ربنا ما يهتمش، أنت تسيب حاجة كلها على ربنا. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ربيع بن خثيم يجعل له مخرجا من كل ما ضاق على الناس. قال أبو العلية مخرجا من كل شدة. يقول هذا جامع لشدائد الدنيا والآخرة ومضايق الدنيا والآخرة، فإن الله يجعل للمتقي من كل ما ضاق على الناس واشتد عليهم في الدنيا والآخرة مخرجا. قال الحسن مخرجا مما نهاه عنه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي من يثق به في نوائبه ومهماته ويكفيه كل ما أهمه. والحسب الكافي، حسبنا الله كافينا الله. وكلما كان العبد حسن الظن بالله، حسن الرجاء له، صادق التوكل عليه، فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة، فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل. عبر عن الثقة وحسن الظن بالسعة، يقول إلى من الضيق إلى السعة. يقول فإنه لا أشرح للصدر ولا أوسع له بعد الإيمان من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به، بل الحقيقة أن هذا من الإيمان، إن كان قصد إيمان هنا يعني أصل الإيمان الذي به أصل انشراح الصدر. نسأل أن يشرح صدورنا. سيدنا موسى لما حمل التكليف العظيم كان أول أمر طلبه قال رب اشرح لي صدر، لأن ده أمر لو واحد قاعد يفكر فيه يقول ده يصيب الإنسان بالهم والغم، هيروح يكلم فرعون إزاي؟ لو فرعون حد يستحمل يكلمه ويأمره بأن يترك بأن يعبد الله وهو بيقول ده أنا عبدوني أنا ربكم الأعلى. وسيدنا موسى هو فر منهم من 10 سنوات للأمر الذي وقع من قتل ذلك، فيروح برجليه اللي هو كان بيهرب منهم، ده هو كان داخل راجع عشان يشوف أهله خفية، فإذا به يؤمر بأنه يروح إيه لفرعون شخصيا. ده كان هتبقى الجريمة المرتكبة في ذلك العهد بقى عندهم هترجع تاني. تخيل كده واحد ارتكب جريمة وعند الناس ومنتظر بعقوبة، عقوبتها القتل، وبعدين يقول له روح، لا ومش روح بس كده، ويروح ايه ويؤمر بأن يدعو فرعون إلى الله عز وجل. ده هي فعلا ذاك ما كانش لا حل إلا أن يشرح الله له صدرا، فقال قد أتيت سؤلك يا موسى قد كان. نسأل الله أن يشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. يقول العلاج لإنسان يتوقع دائما حصول الشر وقوع المشاكل والأضرار، هو ده اللي بنتكلم عليه، هو أنه هو يحسن الظن بالله عز وجل، يعظم أمله في الله سبحانه وتعالى. هل الكافر قبل أن يسلم يكون الله غضبانا عليه حين كفره أم راض عنه بعلمه السابق أنه سيسلم؟ الرضا من صفات الأفعال، الله عز وجل يعلم أنه يرضى عنه، ولكنه حين كان كافرا كان غاضبا عليه سبحانه وتعالى. فصفات الأفعال تتعلق بمشيئته عز وجل، يغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، حين يبايعونك تحت الشجر، حين بايعوا رضي الله عنهم، لما يعني فعلوا ما يستحقون به الرضا رضي الله عنهم. وكما قال عز وجل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله. وعدهم رضوان يعني رضوان درس عليه هيحصل هيجلهم هيحصل لهم هيحل الله عليهم رضاه الذي لا سقط بعده. ده هيكون في الجنة الرضا الذي لا سقط بعده. الله أعلم. ما معنى أن الله لا يمل حتى تملوا؟ أن الله عز وجل لا ينقطع خيره عنكم حتى تقطعوا وتتركوا العبادة. وليس في إثبات في هذا الحديث بس صفة الملل على الصحيح من أقوال العلماء، لأن هذا إنما يستفاد من المفهوم لإثبات للملل كمن يقول ملل يليق بجلالي. الصحيح أنه ليس كذلك، لأن هذا من جهة المفهوم، والمفهوم إذا دلت يعني دل سياق الكلام على عدم إرادته لم يكن دليلا، كما تقول لا ينقطع حتى أقطع خصومه، فلو انقطع بعد أن قطع خصومه لم يكن ممدوحا. يقول لا ينقطع حتى أقطع خصومه، مقصود الكلام إن حتى بعد ما يقطع خصومه لا ينقطع. والله عز وجل حتى بعد أن يترك العباد بعض أنواع العبادة لكنه لا يقطع خيره عنهم، وإن كان يقل الخير إذا لم يكن العبد مجتهدا في العبادة بنية يعني واجتهاد وحضور قلب. والله أعلم. نعم. لو لا ده تفسير تاني ومتفسرين. كلمة هل كلمة الرزق في القرآن تشمل الحلال والحرام من الأطعمة والأشربة أم تشمل الحلال منها فقط؟ بل تشمل الحلال والحرام معا، هناك رزق حلال ورزق محرم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. يبقى الرزق يشمل إيه؟ ما حل وما حرم. قد رزقه الله حلالا ورزقه الله عز وجل إيه؟ حراما. اطلب طلبا جميلا، أجملوا في الطلب يعني اطلب الطلب الجميل. إيه تفسيره؟ خذ الحلال واترك الحرام، رزقك حيجي لك. انبهر كثير من الناس بفعل الشيعة مع إسرائيل برجاء توضيح الخلاف بين السنة والشيعة، نفرح لانتصار الشيعة أم اليهود؟ حد يفرح انتصار اليهود؟ راجل يبقى يهودي، ما هو محدش يفرح بانتصار اليهود إلا يهودي والعياذ بالله. يعني تريد مزيد من البلاء على المسلمين؟ حد متصور السؤال ده؟ لكن احنا بلا شك نفرح بهزيمة اليهود من أي أحد، ويعني ممن هو أقل شرا من اليهود، ونقول أن الرافضة من شر أهل البدع والمنتسبين للإسلام، وإن كان جمهور أهل السنة لا يكفرهم بالعموم خصوصا العوام ولوجود الجهل والتأويل، وهذا يجعل معهم أصل لا إله إلا الله محمد رسول الله التي يعني يعاملون بها كطائفة من الفرق المنحرفة من أهل الإسلام، من 72 فرقة، وهي شرهم شر من الخوارج والعياذ بالله. ولكن ذلك لا يستلزم تكفيرهم بالعموم، ولكن لا يقتضي أن نعجب يعني بهم إجمالا دون أن نعرف خطرهم، خصوصا أنهم من أشد الناس عداوة لأهل السنة، وعداوتهم لأهل السنة ربما فاقت أحيانا إذا تمكنوا ويعني تصدروا وأصبحت الأمور بأيديهم فاقت أذية اليهود والنصارى والعياذ بالله، وتاريخهم في التتار ومع الصليبيين ومع يعني أعداء الإسلام دائما في زمننا الحاضر مع الأمريكان واليهود. حقيقة فعلا يعني التعاون هذا أمر يعني لأذية المسلمين وتمكين الكفار لهؤلاء الرافضة من رقاب المسلمين في كل البلاد، في أفغانستان، في كل مكان، يعني تاريخ مخزي والعياذ بالله. فيعني نحن كما ذكرنا نفرح بكل مصيبة تنزل باليهود، وذلك لشدة كفرهم وعداوتهم لأهل الإسلام ولشدة أذيتهم لأهل الإسلام وظلمهم وبغيهم وعدوانهم، وفي نفس الوقت نحذر من أخطار الرافضة. يعني حزب الله هذا يعني من شر الفرق المبتدعة لأنه ينتسب إلى الإمامية الاثنى عشرية الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان ويغالون في أئمة أهل البيت ويجعلونهم فوق منازل يعني أحيانا في بعض الأمور فوق منازل الأنبياء والعياذ بالله من ذلك، وإن لم يدعوا لهم الوحي لكن يدعوا لهم العصمة وجعلوا أقوالهم بمنزلة الكتاب والسنة، فهم عندهم أنواع من الضلالات لا تحصى كثرة، وكما ذكرنا عداؤهم لأهل السنة عداء مستمر فأدخن كثير. ولذلك نقول موقفنا في هذه الأحداث يعني نحب المحبوب لله ونكره المكروه لله، وليس أن نلتزم بمحبة ما يقع جملة وكراهيات ما يقع جملة، لا ما يلزمناش. فضل أن واحد بقى يقول نفرح بانتصار اليهود، وفي حد ده أن من فرح بانتصار اليهود يعني كان والعياذ بالله إن لم يكن قد خرج من الملة فهو على شفا الخروج والعياذ بالله، بل هذا من أعظم معاني المولاة القلبية لهم الذي يفرح بانتصار اليهود أو الأمريكان على المسلمين ويفرح بقتل مسلم والعياذ بالله، يحشر يوم القيامة ممن قتل المسلم وممن رضي بقتله والعياذ بالله، ويعني من يعني غاب عن المعصية فرضيها كان كمن فعلها والعياذ بالله، فانظر كيف من غاب عن الكفر فرضي بالكفر، لأنهم إنما يقصدون بذلك إذلال أهل الإسلام بل إذلال الإسلام يعني كله والعياذ بالله والصد عن سبيل الله. لا عمرها ما تيجي ابدا ان الواحد يفرح باليهود والشيعة، زي ما قلنا الرافضة رغم انهم يكفرون اهل السنة فنحن لا نكفرهم بالعموم، مش بنبني موقفنا منهم بناء على موقفهم منا، يعني هم ظلمونا ولكن نحن لا نظلمهم، نعاملهم بمقتضى الشريعة. الخوارج قتلوا، يعني الخوارج قتلوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومع ذلك وحاربوه ومع ذلك عملهم بما شرع الله عز وجل. ها؟ لا بس في تفاوت، تعذيب ظالم بظالم، لا ما تحطش ان هؤلاء مثل المرتدين عن الاسلام او كفر. المرتد منهم شر من اليهود، اي نعم المرتد منهم الخارج من الملة بعينه شر من اليهود. التحريف اللي حر اللي يقول بتحريف القرآن خارج من الملة، لكن ليس كل الرافضة يقولون بتحريف القرآن. الرافضة الذين يقولون بتحريف القرآن او ب يعني الوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو بتأليه أحد أو بنبوة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ليسوا من أهل الإسلام، هؤلاء خارجون من يعني العلويين شر من اليهود. ولكن نقول أن من يعلن اسم الإسلام وينتسب إلى الدين ظهوره أنفع لأهل الإسلام من ظهور الكفار المعلنين بالكفر. هو انتوا فاكركم ان اسرائيل بتضرب في الرافضه بس؟ دي حاجه تبقى وهم جامد جدا. اسرائيل بتدمر كل حاجه، ده اللي هو ده بتضرب كل حاجه، وبعدين المنافع دي ده مش ده انت تظن ده وهم جامد جدا. اسرائيل بتدمر تماما في كل شيء، فده ما تظنوش ان هم ده اللي بيدفع الثمن الاكثر، هم اهل السنه ومستضعفين المسلمين في كل مكان، وليس ان ده مقصود به هؤلاء في المقام ده. فيعني الأمر بلا شك أمر يعني محزن من جهات متعددة من الهموم والغموم. والله نعم يشعر القنوط. هل إذا صام الرجل يوما وأفطر يوما هل أفضل أن يصوم مع ذلك الاثنين والخميس والثلاث البيض؟ إذا صام يوما أفطر مواظبا على ذلك لم يلتفت إلى غير ذلك فهذا أفضل الصيام، يكتفي بصيام يوم وإفطار يوم. انا لا اعلم هذه المساله، ما يعني لا اعلم اجماعا في هذا ولا اعلم نصوصا في ذلك من كلام اهل العلم، لكن اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حين امر عبد الله بن عمرو بن العاص ان يصوم يوما ويفطر يوما كان يعلم ان ذلك سيمر عليه الاثنين وليه والخميس، ولم يامره بان يغير ذلك. لو حيواظب على صيام يوم وافطار يوم يبقى افعل ذلك. السلام عليكم. ذكر الشيخ العثيمين أن من فجر نفسه من الكفار منتحر، وإن أحدث نكاية في العدو لأن العدو سيثور ويقتل المسلمين أكثر. لا دون مسألتين أظنك خلطت بينهم يعني. أما أنه منتحر فده باب تاني، هذا المنتحر إنما هو من قصد إنهاء حياته سخطا على الله يعاجل الله بنفسه، وليس الذي يقصد نكاية العدو. أما أن هذا قد يضر فهذا يقدر فيه المصالح والمفاسد. ونعم هذا كلام لابد من اعتباره، وليس أننا نعمل عملا يترتب عليه أذية المسلمين أضعافا مضاعفة عن المصلحة التي تحدث أو النكاية التي تحدث في العدو. لابد أن يقدر المسلمون قوة عدوهم وأن يعرفوا ما يترتب على ذلك بغلبة الظن، وأهل كل محلة علماؤهم أولى بتقدير ذلك، كما أن قادتهم وأمراءهم المسلمين الذين يقودونهم بشرع الله هم الذين يقدرون هذه المصالح والمفاسد بناء على ما يعلمون، ولكن لابد أن يعني يتقوا الله عز وجل في اجتهادهم في هذه الأمور. فنرى أن هذا الباب من باب المصالح والمفاسد، وليس أن ذلك أمرا مطلقا، فقد يقع ذلك قد يؤدي إلى نكاية فعلا. يعني لو تصورنا جيشا، المشايخ لهم كلام على فكرة في تفصيل أكثر في مواطن مختلفة، لكنهم يتكلمون عن وقائع أدت إلى حصول أضرار بالمسلمين، فليس لكن هذا لا يقتضي أن يكون منتحرا بمعنى الذي حرمت عليه الجنة وأنه مخلد في النار يعني طول المكث يعني. فالصحيح أن هذا ما قصد أن يقتل نفسه، وإنما علم أنه يقتل في سبيل قتل الكفار. لو أن جيشا مثلا من جيوش المسلمين يقاتل العدو، والعدو قد هجم على بلد من البلاد، فإن دفع ذلك العدو مثلا يقتضي أن يدفعه هؤلاء الجنود بأبدانهم اللي فيها متفجرات مثلا دبابات داخلة مثلا ونحو ذلك، يواجهونهم بطريقة بمثل هذه الطريقة ويؤدي إلى اندفاعهم. هذا أمر قد نص العلماء اللي انت الذين ذكرت كلامهم على أن هذا ليس من الانتحار، بل هذا إذا كان مصلحة المسلمين في ذلك فالأمر كذلك. لكن الأغلب الأعم أو في كثير من هذه الأمور من هذه التفجيرات أن يترتب عليها ما ذكر المشايخ، وفي نفس الوقت قد يقتل من حرم الله عز وجل دمه ويقتل من المسلمين، خصوصا التفجيرات التي في بلاد المسلمين يترتب عليها أنواع من المضار العظيمة، يقتل إما مسلمين أو مستأمنين أو معاهدين، فيترتب على ذلك يعني مفاسد عظيمة ولا يترتب عليها نكاية في العدو بالقدر. كل قول هذا أستغفر الله.